بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم، بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاعي كالطول الاستبراء والرضاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أن الحكم الشرعي منه حكم تكليفي ومنه حكم وضعي، وشرع هنا يبين لنا حقيقة الأحكام الوضعية، وبدأ بالنوع الأول وهو ما يسمى بالمانع، وبين حقيقته وتعريفه بقوله: ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. يعني أن المانع عند العلماء هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف المانع عند العلماء، فهو إذن الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم. يعني متى وجد هذا الوصف فإنه ينعدم الحكم بوجود هذا الوصف، ولكن في حالة عدم وجود المانع لا يلزم وجود الحكم ولا عدمه، فقد يوجد وقد لا يوجد. فهذا ضابط المانع عند العلماء، مثل الحيض، فالحيض مانع من وجوب الصلاة على المرأة الحائض، فإذا وجد هذا الوصف فإنه يلزم منه عدم الحكم، يعني عدم وجوب الصلاة بالنسبة للمرأة، وعدم وجوب الصيام بالنسبة لها. كذلك الدين في الزكاة مانع، فيلزم من وجوده عدم الحكم، يعني عدم وجوب الزكاة، لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني في حالة عدم وجود الدين لا يلزم وجود الحكم أو عدمه، هو مرتبط بالأسباب وبالشروط والأركان، فقد توجد هذه الأسباب ويوجد الحكم أو لا يوجد. وهذا كله يقولون لذاته، لذاته يعني هذا اللزوم وعدم اللزوم إنما هو بالنظر إلى ذات المانع، بالنظر إلى ذات المانع. لكن إذا نظرنا إلى حيثية أخرى واعتبار آخر فقد ينعدم الحكم أو قد يوجد بحسب الحالة. فهذا هو المقصود بالمانع. ثم ذكر أن المانع بهذا المعنى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول مانع يمنع من دوام الحكم وابتدائه، ومانع يمنع من دوام الحكم فقط، ومانع يمنع من ابتداء الحكم. يعني الأوصاف المانعة أحيانا إذا وجدت فإنها تمنع من ابتداء الحكم والشروع فيه، كما تمنع من الاستمرار فيه، وأحيانا لا يكون المانع بهذه القوة، فقد يمنع من الدوام فقط، وقد يمنع من الابتداء فقط. فالموانع إذن على درجات ومراتب، أعلاها هو ما يمنع من ابتداء الحكم ويمنع من استمراره أيضا. هذه الأقسام أشار إليها بقوله: بمانع يمنع للدوام والابتداء، هذا القسم الأول، أو آخر الأقسام وهو الابتداء، يعني يمنع الابتداء فقط، أو أول فقط على نزاعي، أول فقط هو الدوام، كالطول الاستبراء والرضاع. أعطانا ثلاثة أمثلة لكل الأقسام السابقة، كل قسم له مثال. قال: كالطول، يعني كوجود الطول، المقصود بالطول يعني القدرة المالية أو المادية على نكاح الحرة، فالأمة لا يجوز الزواج بها إلا بشرطين: الشرط الأول عدم وجود الطول على الزواج بحرة، والشرط الثاني وجود العنت والمشق. فالطول يقول هو مثال لآخر الأنواع، يعني كما يقولون لف والنشر المشوش أو المنعكس، فمثل لآخر الأقسام وهو الذي يمنع الدوام على نزاع. فالرجل إذا تزوج أمة بسبب عدم وجود الطول على حرة، ولكنه بعد الزواج بها ملك الطول ووجدت عنده القدرة المالية، فهل يجوز له الاستمرار في هذا الزواج أو لا يجوز له ذلك ويجب أن يفارق الأمة كما قال على نزاع، يعني على نزاع بين الفقهاء في هذا المثال، فبعضهم قال يمنع من الدوام. والتمثيل بهذا يعني هو يشير به إلى النزاع في بعض الصور، وإلا فإن الطول يمنع الابتداء، ولكن محل النزاع في أنه هل يمنع الاستمرار والدوام أو لا يمنعه. أما في الابتداء فجماهير الفقهاء على أن وجود الطول يمنع من ابتداء عقد النكاح على الأمة، لأن الله تعالى نص على هذا وقال في النهاية: ذلك لمن خشي العنة منكم. فاشترط هذا، فهو شرط في الابتداء عند جماهير الفقهاء خلاف الحنفية، لكن هل هو شرط في الدوام أو لا فيه نزاع، ولهذا مثل له المؤلف. لكن المثال الأوضح من هذا هو الطلاق، هو الطلاق، فإن الطلاق يمنع من استمرار العقد، لكن لا يمنع من ابتدائه بعد ذلك بشروطه الشرعية، لأن الطلاق هو حل عقد النكاح، فإذا وقع الطلاق فإنه يمنع من استمرار عقد النكاح السابق، ولكن لا يمنع من ابتدائه بعد العدة إذا توفرت الشروط الشرعية، إذا كان الطلاق رجعيا مثلا وانتهت العدة، فله أن يتزوج بها مرة أخرى وأن يبتدئ عقد نكاح جديد، فهو مانع من الدوام وليس مانعا من الابتداء. هناك نوع آخر وهو مانع الابتداء، ومثل له بالاستبراء. الاستبراء يعني طلب براءة الرحم بحيضة واحد، وهذا حكم شرعي ثابت في حالات معينة، مثل أن توطأ المرأة بشبهة، أو في حالات الزنا مثلا، أو في حالات التسري وبيع الجارية، وهناك حالات معينة يطلب فيها الاستبراء وهو غير العدة. العدة تكون بسبب طلاق أو وفاة، ما هذه لها أسباب أخرى، ويكفي في الاستبراء حيضة واحد. فهذا الاستبراء يمنع من ابتداء العقد، يمنع من ابتداء العقد، لكن لا يمنع من الدوام والاستبراء، يعني عقد النكاح. فإذا مثلا وطئت امرأة زيد من الناس بشبهة فإنها تستبري بحيضة، لكن هذا الاستبراء لا يبطل عقد النكاح القائم، ولكنه يمنع من الابتداء في حال العدة، لأنها كغيرها من العدد، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومثل القسم الأول الذي هو أعلى الأقسام بالرضاع، فالرضاع من الموانع، لأنه وصف يلزم من وجوده عدم الحكم. فالرضاع بالنسبة للنكاح يمنع من ابتدائه ويمنع من دوامه واستمراره، فإذا وجد الرضاع فلا يجوز ابتداء عقد النكاح بين الرجل والمرأة اللذين اشتركا في رضاع واحد، فلا يجوز الابتداء. ولا يجوز الدوام والاستمرار عليه، بمعنى أنه لو طرأ الرضاع بعد النكاح فإنه لا يجوز الاستمرار فيه. وكيف يطرأ الرضاع بعد النكاح؟ له صور منها أن بعض الناس قد يزوج امرأته وهي يزوج بنته وهي صغيرة ما تزال في الرضع، ويقول زوجتك فلانة مثلا، أو زوجت ابنك الرضيع من هذه الرضيعة، ثم يحصل رضاع بينهما، فلا يجوز له الاستمرار في العقد. أو إذا لم يعلم به إلا بعد النكاح، تزوج امرأة من الناس وبعد سنوات ومجيء الأولاد اتضح أنه اشترك معها في رضع، فهنا نقول الرضاع مانع من دوام النكاح واستمراره، ويجب عليه أن يفارقها. فإذا الموانع هي درجات ومراتب، أعلاها المانع الذي يمنع من ابتداء الحكم كما يمنع من استمراره والدوام فيه، وأضعف منه ما يمنع الدوام فقط أو يمنع الابتداء فقط.